نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد، وهو باب الغصب. باب الغصب، والغصب كما سيأتي معنا هو محرم لا شك في تحريمه في الشرع عندنا من الكتاب والسنة ومن إجماع أهل العلم. والغصب لغة مصدره لغة من غصبه يقصبه، أو اغتصبه أو غصبته منه. وهنا معناه في اللغة أخذ الشيء قهرا وظلما. الغصب أخذ الشيء قهرا وظلما. وأما في الاصطلاح فقهاء، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، الاستيلاء على مال الغير عدوانا، أو ممكن نقول الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. يعني بعضهم قال حق عشان يدخلوا الأموال مع الحقوق الأخرى غير الأموال، ايا كان الحق. يعني مثلا حق الانتفاع بالكلب الصيد كما سياتي، هو الكلب الصيد عندنا لا يباع ولا يشترى. لكن هو يعتبر حق انتفاع. حكاية الفودافون قافلين الابليكيشن لغاية الساعة 8 معاك، بس لغاية 8 عشان هو كنت هجدد دلوقتي، قال لي في مشكلة في الابليكيشن. حضرتك بيتسجل عند حضرتك بيتسجل. طيب لحظة كده نشوف. طيب معذرة، تمام. بس جيت مش عارف ايه بيعملوا صيانة في الابليكيشن. لو الصوت على التليجرام واضح خليوني عشان ممكن يكون في تقطيع او شيء. فقلنا قالوا الاستيلاء على الحق، فرقوا بعضهم قال المال، استيلاء على مال الغير عدوانا على جهه التعدي يعني، بعضهم قال الاستيلاء على حق الغير قهرا. يعني لان ايش الفرق بين المال والحق؟ المال اللي هو الشيء المتقوم بالمال، اللي هو يباع ويشترى له مال. في اشياء نجاسات عندنا مش متقومه بالمال، كلب غير متقوم عندنا بالمال، خنزير، خمر. فلكن الكلب مثلا ليه حق انتفاع، اللي عنده كلب صيد او عنده كلب ماشيه حقه انه ينتفع بيه، يعني في الشرع في الماشيه والصيد. طب لو واحد استولى على كلب احد خده منه فمنعه حق الانتفاع بيه، فهذا يسمى غصب ايضا، مع انه هو كلب ليس مال. ذاك البعض في التعريف قالوا الاستيلاء على حق غيره قهرا، جعل هنا الحق اعم من المال. طيب متقوم بمعنى يباع ويشترى، يعني بمعنى جائز يعني للتداول. يباع ويشترى يعني المال متقوم، يعني يحل شرعا انك تبيع وتشتري. ده المال متقوم، معنى المال في البيوع عندنا يعني. فهنا نقول التعريف الاستيلاء، قلنا كما بينا في الاصطلاح الغصب الاستيلاء على الحق الغير قهرا بغير حق، او الاستيلاء على مال الغير عدوانا. و الأصل في تحريم الغصب الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لابد من التراضي. ومن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآيات أيضا. ومن قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالمفهوم إذن لا يأمر بالغصب ولا يأمر بالتعدي أيضا. ومن قوله تعالى ويل للمطففين، وهذا يبين أن المطفف يأخذ شيء غير حقه أيضا. هذا من الكتاب. أما من السنة من قوله تعالى حديث سنة خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في شهركم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وهنا طبعا هذا من السنة يبين مثلا أنه حرم الاعتداء على الأموال والأعراض وعلى الدماء كحرمة اليوم الذي كانوا فيه ويوم عرفة في شهر الحجة وشهر الحرم في هذا العام، أو في بلدكم أقصد هذا، في بلدكم هذا وهي مكة. وأيضا من حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير حق أو بغير طيب نفس منه، لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وأيضا حديث سيأتي معنا في الأبواب: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أراضي. وهذه كلها يعني من السنة كما سنبين أو بينا، وستأتي الأحاديث معنا. أيضا أجمع أهل العلم على تحريم الغصب أو الاعتداء على الحقوق، أجمع المسلمون يعني على تحريم الغصب في الجملة، وإن كان اختلفوا في بعض الفروع، وتأتي هذه في الدراسة تكون إن شاء الله. فقلنا إذن الاستيلاء، يبقى هنا لابد من نبين أن الاستيلاء في التعريف في المفردات مرة أخرى، استيلاء يعني فيه تصرف فعلي، يعني لابد من الفعل في ذلك. قال استيلاء فاستولى على الشيء، يعني إيه؟ تمكن وصار له. لابد من هنا القصب حتى يكون من فعل يقوم به أحد. قال على حق غيره، وقلنا هناك أي حق من الحقوق، بينا الأموال وغير الأموال، عقار منقول، لأن طبعا سيأتي خلاف أن مثلا الإمام أبو حنيفة لا يرى أن هناك استيلاء على العقارات، لأن كيف يستولي عليها. لكن الصحيح أن الاستيلاء على العقارات والمنقولات، بل الأحاديث بيان ذلك كما سيأتي معنا، أو على الاختصاص، اختصاص الحقوق. قلنا الاختصاص اللي هو اختصاص كلب الصيد والسجين، أشياء أيضا اللي هو السماد اللي بيوضع في الأرض، هذا أيضا أصله نجس، وهذا يعني في خلاف مسألة بيعه. لكن من أحد جمع هذا السماد أو الزبل أو الزبل هذا اللي هو الخاص بالعصافير وغير ذلك أو الطيور، وجمعه واختصه بمخزن عنده، فجاء أحد أخذه، هذا ليس له الحق، وممكن يكون يمنع البيع لكن له حق الانتفاع به. نقول نعم طبعا هذه كلمنا عنها في البيوع، لأن هي نجسة، لكن يجوز إن هو إن يعطيها هكذا يعني، أو بجعل أو غير ذلك. فالظاهر هنا أن هذا معنى على حق غيره، قلنا الحقوق إما الأموال وإما حقوق الانتفاع. قهرا، وأنا نبين معنى القهر المجاهرة والمغالبة، يعني يأخذ الـ الـ الـ الـ يأخذ الشيء قهرا مجاهرة ومغالبة. طب إيش لو قلنا مجاهرة ومغالبة خرج إيش منها؟ ممكن أحد يجيبني؟ لو قلنا قهرا يعني المجاهرة والمغالبة، خرج إيش من هذا التعريف؟ ليس يعتبر غصبا، مع أنه أخذ حق بغير، أخذ الشيء بغير حقه. مشاركة لو سمحت. نعم السرقة نعم، لأن السرقة أخذ في الخفاء، ليست فيه مجاهرة أو مغالبة. المجاهرة يعني يأخذه أمام الناس، مغالبة يعني يحدث فيه نوع من النزاع ويغلب فيأخذه منه على سبيل الغلب. فالسرقة الأخذ خفية على وزن الاستثار يعني في السر، فهذه ليست غصبا، وإن كان لها طبعا حد، لكن لا يتسمى في معنى الغصب، يعني عن ذلك الغاصب غير السارق، هذا له أحكام وهذا له أحكام. قال بغير حق، طب ممكن أحد يتدبر معي ليش بغير حق؟ هو ممكن يكون في استيلاء على حق الغير قهرا بحق، لأنه قال بغير حق، إذا معنى أن يقول بغير حق يبقى يخرج منه أمور لا غير الشبهة، عندما يكون له حق. لا طب كيف يكون له حق؟ احنا عايزين نقول ايش الحق اللي ليه عشان ياخده. لا هو هنا القهر، انتبه، هو قال قهر فلازم تاخده قهرا. قهرا يعني ممكن الولي يستولي على مال الصغير، ده اسمه استيلاء، انه بيتحكم فيه لكن بحق. يسمى يعني ايش؟ يعني الصغير ما يستطيع انه يتحكم في المال، فهذا او على مال البالغ غير الرشيد اللي هو محجور عليه. وهنا القاضي او الحاكم ممكن يستولي على مال المحجور عليه او المفلس. مش قلنا ان القاضي له ان يحط يضع يد على مال المفلس؟ كل هذا استيلاء وقهر لكنه بحق، فلا يعد غصبا. يبقى خرج استيلاء الحاكم او القاضي على المفلس على المحجور عليه، الولي على مال الطفل او المجنون حتى اللي عنده جنون، فوليه بيستولي على هذا المال، يبقى هنا على حق غيره قهرا لكنه بحق. فاذا غرغى بغير حق عشان يبين انه بيخرج الاستيلاء قهرا بغير حق. هذا معنى التعريف، وقد بينا المشروعية له من الكتاب والسنة والإجماع قبل أن ندخل في أحاديث الباب. نعم، استيفاء الدين المفلس، أحسنت الغريب، أحسنت الدعم، جزاكم الله خير، ممتاز. طيب، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. مرة أخرى، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وهذا الحديث حقيقة له قصة في رواياته، وليس طبعا لأنه هو سعيد بن زيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصة حدثت مع الراوي نفسه سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهي أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد بأنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد: أنا أكن منكر عليها، أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى الحديث إنه من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضي. فقال له مروان حقيقة بعد ذلك: لا أسألك بينة بعدها. يعني طبعا تعامل معه صحابي ويروي هذا الحديث. وحتى ثم قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة، وهذا الحديث مشهور جدا من دعا عليها، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. وهذا قال: فما ماتت، يعني حتى ذهب بصرها أولا، ثم بينما هي تمشي في أرضها، كان عندها أرض وفي بئر، وبعدما هي مشت وقعت في حفرة فماتت. فكأن تحقق دعاء، قالت: إن كانت كاذبة فاعمي بصرها وتقتلها في أرضها. وقد حدث ذلك، فهي كانت، واللفظ هذا لمسلم، يعني الحديث الثاني هذا اللي هو الزيادة هي عند مسلم. فهذه كانت قصة لروايات الحديث لسعيد بن زيد رضي الله عنه، وفيه طبعا مسائل سنوين. قال: من اقتطع أولا، يعني أخذ جزءا من الأرض بغير، أو في رواية عند البخاري من ظلم، يعني من اقتطع، وفي رواية من ظلم، وهنا يبين أنه أخذ شيئا. قال: من اقتطع، يعني أخذ قطعة من مال صاحبه، سواء هنا الحديث فيه أرض أو أي شيء غير الأرض، أخذ شقة، أخذ أرض زراعية، أخذ أرض، أخذ مال حقيقة. قال: شبرا، من اقتطع شبرا، وهنا الشبر ما بين الخنصر والإبهام، هكذا، هذا الشبر اللي يعملوه عندنا ما بين الخنصر وبين الإبهام، هذا هو أصغر جزء يعني. وهذا بيان مثلا أنه حتى لو كان هذا الجزء المقتطع صغير فهذا يعد غصبا أيضا، لأنه قال في رواية أخرى: من اقتطع شيئا. هنا قال: من اقتطع شبرا، وفي رواية أخرى قال: من اقتطع شيئا، وهو الشيء كمان أعم ممكن، يعني لو شيء حتى يسير. وفي رواية: من اقتطع قيد شبر أصالة، أو قيد شبر بكسر القاف. قال: من الأرض، وطبعا هنا بيان على ما هو المقتطع الشبر من الأرض، طوقه الله كما قال، طوقه الله إياه، وطبعا قال ظلما، وأنا بينا ظلما أن المقصود به هنا بغير حق طبعا. طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وهو طوقه، اختلف العلماء فيه على معنى طوقه، يعني هو طبعا جعله طوقا في عنقه، طوقه يعني جاءه. لكن بعضهم قال انه يكلف يوم القيامه ان ينقل ما ظلم من الدنيا، الله عز وجل يكلفه ان ينقل ما كان ظلمه من الدنيا من حقوق الناس الى المحشر، ويكون هذا كالطوق في عنقه. ورد حديث اخر عن يعلى بن مره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله ان يحفره حتى يبلغ سبع اراضين ثم يطوقه يوم القيامه حتى يفصل بين الناس. وهذا معنى في معنى يطوقه. والمعنى الثاني قالوا يعاقب بالخسف الى سبع اراضين، نعوذ بالله من ذلك، ان يعاقب بالخسف الى سبع اراضين، فتكون كل ارض كانها طوق له ويطوق فيها. وايضا لحديث ابن عمر من اخذ من الارض شبرا أول، والمعنى الثاني ثابت عند أهل العلم كما بينا وله أدلة من الأحاديث. طيب الحديث طبعا ظاهر بتحريم الغصب، تحريم الغصب سواء كان في القليل أو في الكثير، لأنه في رواية شبرا وفي رواية شيئا أصالة، بل تعظيم عقوبة الغصب وهو الاستيلاء على حقوق الناس. لا، وفي التطويق في سبع أراضي، بالتطويق أن يطوق سبع أراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أراضي. الحديث في هذه المسألة عظيمة جدا، يعني الوعيد فيها والعقوبة شديدة، والمسألة كمان حتى على الأقل القليل من الغصب الذي قد يتهاون فيه الناس. بعض الناس في الأراضي بينهم ومن بعضهم يجورون على ده، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم شبر، وفي رواية شيء، والبعض حتى في البناء أو في الأراضي الزراعية أو في الأوزان في المكاييل في أمور كثيرة يحدث أنه يجور أحد على أخيه. وهذا حقيقة الأدلة التي الحديثة جاءت فيها الوعيد الشديد على أن هذا من كبيرة من الكبائر التي يعني فيها ما فيها من الوعيد على المرء يوم القيامة. وهو ده الحديث دليل على الجمهور على الأحناف الذين لأن الحديث فيه دلالة على إمكانية غصب الأرض، إن قال شبرا من الأرض إذا يمكن أن العقارات أو يعني شيء العقار أن يغصب أو يستولى عليه. نعم، كيف يحول بينها وبين ملكها، يأخذ الأرض عنه يحول بينها وما ينفعش لا يستطيع أن يستنفع بها، لأن الأحناف قالوا أن الغصب يكون في المنقولات، لأن ده المتصور أن يأخذ الشيء يكون عنده. قالوا كيف يكون الغصب في العقارات، والصحيح أن الحديث بين عليهم أن الغصب يكون أيضا في العقارات أي الأراضين، ويكون بإزالة اليد، يعني إزالة إثبات يد الغاصب وإزالة يد صاحب الحق. وأما أبو حنيفة قلنا لا يرى إمكانية غصب الأرض، لأن الغصب إثبات اليد واليد مش موجودة، وقلنا أنه لا أن يمنعه من حط وضع يده على الأرض والاستفادة. احنا شرحناها شيء، عايز تقول ايش؟ طيب عشان شرحناها. لا يعني هو هيبقى في زي اغلال او نحو ذلك وهو يوم القيامه مشدود بها من الارض، يعني ليها تفسيرين قلناها بصراحه قلنا ما انتهى اسمعها بقى. طيب وقلنا ان هذا الكلام من الاحناف غير مقبول. ليش غير مقبول يا اساتذه؟ كلام الاحناف اللي قالوه الان مردود عليهم، ما سبب الرد اصوليا؟ خليكم معي كده. ايش ما سبب الرد على الاحناف؟ يعني مش ما سبب، اقول ما وجهة الرد على الاحناف؟ قلنا كلامكم مردود عليكم، لماذا؟ ممكن نقول اولا لان يعني الدليل لا يساعدكم، انما الدليل عكس الذي تقولوه. ممتاز، على الدليل عكسي بقى ايش معناه؟ يبقى قولكم ايش بتسميه ايش اصوليا؟ أيوة، قولكم مقابل النص، مصادم للنص، مقابلة تعليل. هو إيش التعليل عنده؟ هو استخدم قياس، وقال يقول لك إن الغصب يثبت الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين. احنا قلنا لابد اثبات اليد بازاله بفعل، وهذا لا يتصور في العقار. ما فيش فعل انت بتعمله، ما بتشيلش ايدك منه زي المنقول انا باخده منك. يعني لو اخصبك الان اخد منك هاتفك، خلاص خدته باليد وشلت يدك عليه وانتقل. فقال العقار هذا مش موجود، فاذا لا يكون غصبا في العقار. قلنا التعليل صدم نصا، اذا لا يقبل ما دام التعليل صدم نصا. وهذا يدل على ان المنقول وغير المنقول يخصب الاراضي والدور والبساتين يستولى عليها. فيها لفتة جميلة أو نكتة لطيفة فقهية، إن من ملك شيء ملك باطنه، ملك أرضا ملك باطنها، قالوا إلى أسفل أراضين. ليش؟ يعني إيش؟ أولا الوجه الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. أحد المعانيين اللي قلناهم إنه بيجعله يحفر سبع أراضين ويطوق في كل أرض. فدل العلماء قالوا إذا من ملك أرضا ملك أسفلها من تحتها، وهذا يبين أن لا يجوز لأحد أن يأتي ويحفر تحت أرض أحد أو تحت بناء أحد. كما نقول أيضا يملك القرار ويملك الهواء، والقرار يملكه إلى تحتها أيضا، يملك باطنها. فيكون هذا تفيدك إذا وجد شيء في باطن الأرض فهي ملك لصاحبه، لأن باطن الأرض أيضا ملك لصاحب الأرض. كل هذه يعني لو وجد ذهب، أحجار مدفونة، شيء له قيمة في الأرض التي يملكها فهي ملك له، باطنها ملك له، لأن هو يملك هذه الأرض. وإذا حفر وجد شيء، وأما من يحفر في أرضه ويضر صاحبه فهذا لا يجوز، لأن هي ملك له أصلا. وهذه مسألة فقهية يعني مستنبطة من هذا الحديث. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه. شوفي ايش بعد القصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. كان يعني ارسلت احنا مع خادم بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة. لا في بينهم فضربت بيدها. فضربت بيدها؟ طيب هي مش عندي بس ممكن تكون تصحيفا. فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام. الى الحديث طبعا الرواية اللي عنده رواية البخاري. الترمذي أضاف وسمى الضاربة التي فعلت ذلك هي عائشة، وزاد عند البخاري الترمذي قال طعام بطعام وإناء بإناء. طب إيش هذا الحديث؟ أولا هو إيه مناسبته في كتاب الغصب، في باب الغصب؟ يعني حاجة يعني ليس هذا لعائشة. طيب ما مناسبته في باب الغصب؟ وفي بعض الشراح قالوا ان هذا الحديث لا علاقة له بباب الغصب، والمفترض ان يذكر في باب الضمان او المتلفات، ضمان المتلفات. لكن هو مع ان كل من الف في احاديث الاحكام ذكروا في هذا الباب. كده عشان يعتبر بعد ما انكسر الاناء او القصعة او الطعام فكان ده كده بقى عندها في البيت، يعني في انها اصابته يعني. لا هو على فكره الاستشكال ده ايش عند ضمان العاريه حتى يحفظ الحق. طب ايش فيها؟ طب هي مش عارية اصلا، ما نقدرش نقول انها عارية، لان هي الزوجة الثانية، وفي رواية كانت ام سلمة، وفي رواية انها حفصة رضي الله عنها. هنا عندي زينب لا هي زينب او حفصة، بس هي زينب الصحيح انها زينب مش ام سلمة. انا عارف زينب ام سلمة وفي ام سلمة او في رواية بس زينب ان في روايه عند النسائي ذكر ان ام سلمة رضي الله عنها. وعندي هنا برضه ام سلمة يعني زينب وام سلمة. طيب بس برضه ما وصلنا قالت ايش كسرت ضمان العاريه لا قوله فحبس المكسوره لانه اخذها ورد لها غيرها وليس عينها. بس هذا مش غصب يحق فيها اشكال يعني هي مساله عند الشراح حتى اشكلت عند بعض الشراح ما علاقه الحديث بالغصب الا لو قلنا بانها منعت استخدام حق القصعه الخاص بها بتعدي يعني في نوع من التعدي الكسر كان عمدا يعني ان الغصب هنا ان حدث استيلاء على الحق يعني الحق للانتفاع بالقصعه وكان بتصرف عمدا من عائشه رضي الله عنها وارضاها فقد ينزل تحت هذه المساله انه اتلف شيئا لغيره عمدا فمنعه حق انتفاع به يعني هذا التخريج والا كان هو الاولى انه ياتي في كتب في كتاب الضمان او ضمان المتلفات يعني خلاص يكفينا بقى كده فيها انتوا اجتهدوا اكثر لو اخرجتم اكثر من ذلك هو اتلاف مال الغير عمدا فيه نوع من الغصب هي دي المخرج في المساله اتلاف مال الغير مباشره او بسبب يعني هم عمدا فيه نوع من الغصب عدوان نوع من الغصب والعدوان هذا هو يعني الباب اللي ممكن ياخذه منه خلينا بقى ندخل في الحديث لانه فيه فوائد جامه طيب ف اولا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائي وقلنا الروايه بتقول انها كان عند عائشه رضي الله عنها وارضاها وبعض يقول انها ابهمت من باب التفخيم للشأن يعني لكن هو ثبت انه كان عند عائشه رضي الله عنها وارضاها وليش كان لانه كانت الهدايا دائما تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها كانت الهدايا تهدى للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فكان قصدا كمان الصحابه يحبون ان يزورون النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه فارسلت احدى امهات المؤمنين طيب وهنا احدى امهات المؤمنين قلنا في روايه زينب رضي الله عنها وفي روايه ام سلمة فأهدت إلى بيت ضرتها قصعا من طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت عائشة رضي الله عنها وارضاها ذلك غارت غيرة شديدة وضربت الصحفة بيديها ففلقت أو يعني وقالوا هي كان معها شيء كمان متزرة بكساء ومعها فهر شيء كده ضربت به حتى مش يديها فقط شيء فكسر الصحفة فوقعت بالطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم هوى يعني نزل إلى الصحفة فجمع الجزئين وأبقى الطعام في الصحفة ثم قال لأصحابه كلوا غارة أمكم وقال مرتين كلوا غارة أمكم فبعد أن انتهوا أمر بصحفة عائشة اللي موجودة ووضع فيها بعض الطعام ثم أرسله فقال طعام بطعام وإناء بإناء قال هنا مع خادم أرسلت مع خادم وهنا الخادم قد يكون ذكرا وأنثى في اللغة يعني يطلق خادم على الذكر والأنثى وقد تقول الخادمة أيضا لو كان أرادوا التحديد لكن الخادم قد يشمل الذكر والأنثى بالقصعة القصعة إناء خشب يؤكل فيه فيها طعام وقد ورد بأن هنا زينب رضي الله عنها بنت جحش أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت عائشة حيس أو الحيس اللي هو تمر مخلوط بسمن وأقط فيعجن ويخرج منه النوى وكان طعاما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلوم يعني زي السويق يعني أو يوضع فيه سويق يعني كمان ممكن فلما هذا لما وقعت القصعة وانكسرت ضمها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزئين ضمهم على بعضهم ثم دفع القصعة كما قلنا أولا أكلوا منها ثم أخذ المكسورة حبسها ودفع بليش بالقصعة الثانية التي لعائشة أرجعها وقالت عام بطعام في الرواية وضع طعاما في القصعة التي سيرسلها إلى زوجته، وكأن بعضهم يقول إن هذا من باب تطيب الخاطر لها أو شيء. طيب الحديث أصلا طبعا يعني يستدل منه على أن من أتلف شيئا لغيره إنه يضمن، ده أصل في المسألة، مش بقى إيه المنتشر عند العوام لما يحدث شيء خبطت سيارته أو يحصل له شيء يقول له هتاخد عوض، ينفع كده ناخد عوض أو يكسر له شيء؟ آه ينفع، يعني العوض شرعا ثابت. وهذا الحديث يبين أن من أتلف شيئا لغيره شيئا إنه يضمنه، إذا كان مثلي يضمن مثله، يعني أتلف له هاتف وله مثل يجيب له مثله بالضبط، أما إن لم يكن مثلي يضمن قيمته، مفيش مثله، قيمته تقوم ويضمن قيمته، ولكن لا يعدل إلى القيمة إلا إذا عجز عن المثلية، مفيش مثل له. طيب وطبعا هذا في كل شيء بقى. من أتلف أي شيء لأحد. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع القصعة السليمة أو الصحيحة لعائشة للخادم عوضا عن القصعة المكسورة. طيب الإشكال أن القصعة ليست مثلية، طبعا احنا زماننا المثليات انتشر، يبقى أصبح في مصانع وآلات، وممكن تلاقي من الطبق آلاف، تلاقي من الكأس أو الكوب آلاف، مفيش مشاكل تجد مثلي، لكن وقتهم كانت القصعة دي ما كانش فيه مثلية، هذه الأشياء كانت قيمية، يعني يصنع قصعة ويصنع قصعة تانية تختلف ممكن التصنيع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد المثلية وجد قصعة مثل أخرى أعطائية، يعني القصعة قيمة من القيميات أصلا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها قصعة مثلها. يعني لو أنا الآن عندي مثلي لازم أعطي مثلي، طب ما عنديش، عندي شيء قيمة من نفس الجنس أعطي من نفس الجنس، يعني زي ما هو فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم، إن القصعة من القيميات، من القيميات ليست من المثليات، فلما لم يجد مثلي أعطى قيمة شيء له نفس من نفس الجنس، وهذه مقاربة يعني، وإن لم يجد من نفس الجنس سيعطي بالمال، سيعطي بالمال. و وهذه أول مسألة في مسألة ضمان المتلف، أن الإنسان يضمن ما أتلفه لغيره. طيب في بقى بعض الفوائد، بعض الفوائد خاصة بقى بأصحاب التعدد اللي عنده زوجات، أن إرسال زوجة طعام لزوجها في بيت الآخر جائز، وأن هذا لا يعتبر من الميل لزوجة أخرى في شيء، لأن طب ليش قلنا من أين هذا؟ يعني هذا مهم قوي، يقول لك أنا دي عندي وبعتت له مش عارف إيه وهو قاعد عندي في البيت. طيب هذا ليس فيه شيء شرعا، ما الدلالة على ما ليس فيه شيء شرعا؟ أصوليا احنا بنراجع الأصول واحنا بنشرح الحديث، ليش قلنا انه دليل على ارسال الطعام او الشراب من زوجة لبيت زوجة اخرى فيه الزوج ضرتها، يعني انه جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسلت السيدة زينب يعني قص على يمكن عليها ولا ارضها. اي يسمى ايش هذا؟ اقرار. يسمى اقرار احسنت، يسمى اقرار. اقرار يا سلم على انه لم ينكر على زينب رضي الله عنها انها ارسلت، لا ما هو الرد ده عشان هي لا تصل الطعام، انها ارسلت لم ينكر ان ارسلت الطعام لبيت عائش، بل اقره، بل امر باكله اصاله بعد ان جمعه بعد ذلك. طيب فاذا المساله هذه جائزه، مش فيها اشكال. المساله الاهم وهي وجود الغيره الشديده بين النساء حتى مع فضليات النساء، حتى مع زوات العلم من النساء، حتى مع زوال الشرف، مع الفصل والشرف. بيضة زينب كانت تسامي، قالت عنها عائشة في حديث الإف وكانت التي تساميني. لا، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم على زينب قالت أعوذ بالله من من من مش فاكر أي، قالت من إيش كده، أن أقول ما يعني، لما سأل عن عائشة قال ما علمت على أهلك إلا خيرا. يعني المهم خلينا نأخذ المعنى الآن، فلما أحمي سمعي وبصري يا رسول الله. نعم أحسنت. فبعد أن انتهت القصة قالت عائشة وهي تبكي وكانت هي التي تساميني عند رسول الله، يعني كان لها قرشية وكانت لها ما لها من القدر وزوجها الله عز وجل، هي كانت تفتخر على باقي النساء، قالت زوجكما أولياءكما وأنا زوجني الله من فوق 7 سنوات بعد أن طلقت من زيد. فأصحاب الزواج أمهات المؤمنين اللي هم لهم الشرف ولهم العلم ولهم وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حدث بينهم الغيرة، وهذا لا يستغرب ولا يستنكر. وليش أنا أقول هذا الكلام؟ الإخوة للأسف عندهم بعد شديد عن الحكمة، خاصة أصحاب التعدد يعني، وأنهم لا يستطيعون أن يقدرون ما يحدث لنسائهم في هذه الأمور. فتجد أن هو يعني المرأة هتغار تغار يعني وتفعل ممكن زي ما فعلت عائشة رضي الله عنها، وشيء يعني لو فعلته امرأة الآن قدام زوجها مع أصحابه ممكن تنكسر عليها كل الإطباء اللي عنده لو شيء. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لأصحابي غارت أمكم. وهذه هنا الحكمة التي لابد نتعلمها من هذا الأمر، بأنه الجبلة في المرأة الغيرة، وتزداد جدا الغيرة إذا حدث التعدد. فيجب على الزوج هنا أن يراعي هذه المسائل وأن ينتبه إليها وأن يتعلم من هذه السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل إن أراد هذا الأمر. وهنا الدلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكريم معاشرته لأزواجه، وهذه الذي نتكلم عنها الآن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف، وكيف بأنه لم تأخذ مسألة بقى الرجولة والذكورة وأمام أصحابي، وكيف تضرب القصعة وهذا كذا وكذا. فهنا هو فصل عندك فيه ولا فيه؟ معلش هو طلعني رجع خلاص. ويبدو ان هو شبكه بس في الفيس اكتر. طيب قلنا هذه حسن معاشره النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله خاصه مع الضرائر وغير ذلك. ايضا في عدم مؤاخذه المراه الغيور، قلنا عدم المؤاخذه ممكن تفعل شيء قد لو انت في عالم في غير الغيره تحاسبها عليه وتقول فيه مثلا. فالان في حاله الغيره المراه الغيور قد يصدر منها امور الصحيح شرعا انك لا تحاسبها عليه، وده الدلاله من هذا الحديث انك لا تحاسبها على هذه الامور لانها لا تملكها، امور لا تملكها لا تستطيع ان تملكها. وهنا ايضا في جواز الطلاق وجوب التلطف من الزوج في معاملته مع نسائه، أو نقول يعني ينبغي، خلينا نقول التلطف مع في معاملة النساء. وإنه أيضا كيف طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرة زينب، لأن القصعة كسرت وهذا حقها ملكها أيضا، ومع ذلك طيب خاطرها فرد لها طعاما ورد لها قصعة أخرى حتى يعني لا يكون هناك إساءة في العشرة بينهما. طيب هذا الحديث الثاني. ندخل لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولو نفقته. رواه أحمد والأربعة إلى النسائي وحسنه الترمذي، وقال ويقال إن البخاري ضعفه. طيب الحديث هذا فيه إشكال، ليش قال إن البخاري ضعفه؟ لأنه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج مرفوعا. وهذا الحديث حسنه الترمذي، وقال انه سال نفسه الترمذي سال البخاري شيخه عن هذا الحديث قال حديث حسن. فإذا وهنا يقول وإن الحاجر الحافظ إن البخاري ضعفه، والظاهر إن تحسين الحديث باعتبار الشواهد، يعني ليست هذه الرواية، إن البخاري قد ضعف هذه الرواية سنبين، لكنه لأنه حديث شريك هذا تفرد به هذه الرواية عن أبي إسحاق، وشريك في كثير الخطأ شريك بن عبد الله القاضي، فلو تفرد لا يقبل. لكن كلام الترمذي بأنه سأل البخاري عن الحديث يقصد به بقى بالشواهد وليس بهذا السند، ذاك هو حسنه، لكن ضعف هذا السند لوجود شريك بن عبد الله وقد تفرد عن أبي إسحاق، والتفرد هذا لا يقبل ضعفي لأنه كثير الخطأ كان شريك فلا يقبل تفرده، لكن نقول معنى الحديث صحيح لأنه كما قلنا له شواهد أخرى تصحح الحديث، وإن كان بعض أهل العلم تكلموا في علل أخرى غير ضعف شريك، إن أبو إسحاق السبيعي اللي هو روى شريك عنه مدلس أصلا وقد عنع أيضا، والثانية انقطاع، قالوا عطاء بن رباح لم يسمع من رافع بن خديج، فإذا في انقطاع هنا أصالة، لكنه جاء من طريق آخر الحديث من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا فيه أرض، هنا بقى القصة إنه ودي رواية أيضا ثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير لواحد اسمه ظهير، فقال ما أحسن زرع ظهير، قالوا ليس لظهير، قال أليس أرض ظهير، قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته، خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته، قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفق. هذا الحديث يجمع مع حديث الباب، ليش؟ صورة المسألة، لو أحد غصب أخذ أرض وزرع فيها بغير إذن صاحبه، احنا بنتكلم عن الزرع بقى هنا الآن أولا، طيب أن من غصب أرض فزرعه، الزرع لمن؟ قالوا الزرع، هنا الحديث يبين كأن الزرع لصاحب الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زرعكم واعطوا نفقته، فإذا لو أخذ غصب أحد أرض وزرع فيه ثم تمكن بعد ذلك صاحب الأرض فيأخذ الزرع ويدفع للغاصب قيمة الزرع، قيمته بقى من بذر والحرث اللي عمله والسقيا إلى غير ذلك، وهذا له حق لأن الثاني غصب الأرض وزرع، والزرع غصب، فلصاحب الأرض يأخذ الزرع لكن يدفع له النفق، ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب لكن بأجرة، يعني يعتبر أنه كأنه مؤجر الأرض ويأخذ منه أجرة المثل، هذا إلى الحصاد، إلى أن يحصد الأرض ويأخذ منه كمان قيمة ما نقص من الأرض نتيجة الزرع، لو الزرع ده أدى إلى نقص قيمة في الأرض هلاك للتربة أو لشيء فيأخذ القرش أيضا. طيب هذا قالوا يبقى إذن الحكم الأول أنه له الحق أن يأخذ الزرع ويعطيه قيمة النفقة فقط، ده حق، وإن أراد أن يبقي على الزرع له ويأخذ منه أجرة على ذلك، أجرة الأرض على ذلك فله، لكن هم فرقوا هنا، قالوا نفرق بين قبل الحصاد وبعد الحصاد، ما قلنا في مسألة أنه له أن يأخذ أجرة ويبقي على الزرع ده اختيارا، قلنا له اختيار في ذلك كانوا إذا قبل الحصاد، يعني ما حدث حصاد، الحصاد لسه وقت الحصاد ما جاش، لكن لو كان الزرع قائم فقط، لكن لو حدث الحصاد فليس له أن يأخذ خلاص الزرع، بل لابد أن يترك الغاصب أنه يأخذ زرعه يحصده ويأخذ منه أجرة على ذلك. طيب لأن هناك قول آخر الجمهور من العلماء أن الزرع للغاصب وعليه الأجرة، لكن أن الزرع أصالة للغاصب وعليه الأجرة فقط، ولصاحب الأرض قلعه لو كان قبل الحصاد وبعد الحصاد ملوش أن يقلع، وأنا بيانت خلاص يعني هو المسألة. طب إيش دليل كل قول منهم؟ قول الذين قالوا اللي هو بأن لصاحب الأرض الزرع ويعطيه قيمة النفقة استدلوا بحديث الباب وحديث ليس لعرق ظالم حق. سيأتي معنا الحديث هذا، ليس لعرق ظالم حق. فقالوا إنه من غصب أرضا ثم زرعها يكون الزرع لصاحب الأرض ويدفع للغصب القيم. وبعضهم فصل قلنا القول الثاني قبل الحصاد وبعد الحصاد، إذا كان قبل الحصاد فله أن يأخذ أو يؤجر، وبعد الحصاد ليس له أن يأخذ الزرع ويتركه للغاصب ويأخذ منه الأجر. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلان اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما في أرض غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وأسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه صحابيه لأنه أكثر من صحابي. نعم. طيب، أولا عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، وهذا فقهاء المدينة السبعة، وابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان يلازم عائشة ويأخذ منها كثير من الفقه ويروي عنها. وهشام بن عروة روى عنه ابنه أيضا. هنا الحديث أنه رجل كما قال عروة، طبعا عروة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الحديث هذا موقوف، هذا الحديث أو مرسل نقول، يعني هو مرسل لأن عروة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث هذا مرسلا. ومعنى الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا أنه أبو سعيد الخدري، أنه عن رجل زرع في أرض غير أرضه، هنا زرع نخلا، الأول الحديث الأول كان زرعا هنا نخلا. طب إيش الفارق؟ الزرع بينتهي مع الحصاد ويرفع، النخل بيظل في الأرض في إشكال غرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ نخله يأخذها من الأرض، وقال ليس لعرق ظالم حق. في رواية ليس لعرق ظالم حق، وتكون ظالم نعت للعرق، وفي بدون تنوين ليس لعرق ظالم، عرق مش مدونة، ليس لعرق ظالم حق، يعني إضافة العرق للظالم، ويكون الظالم هو صاحب العرق. طب إيش العرق الظالم؟ غرس، زرع، بنى في أرض مش ليست بئر، حفرة في أرض بئر مثلا بلا حق ولا شبه، وده معنى العرق الظالم، كل ما فعل في أرض ليست من حق. وطبعا عرق ظالم يعني ظاهر، بناء بنى فيه غرس فيه نخل، وقد يكون باطن إنه يحفر فيه بئر أو يستخرج منه معادن، فهذا أيضا عرق ظالم. طب الحديث فيه دلالته على إيش؟ إن من غرس نخلا في أرض غيره فهو ظالم ولا حق له في هذا النخل، يؤمر بقلع النخل إنه يرفع ويخرج. طب لو بنى يؤمر بزلك البناء، وهذا ابن رشد في بداية المجتهد قال ولا نعلم فيه خلافا اجماع، يعني لو واحد غرس خد ارض وبنى فيه عمارة من حقه انه صاحب الارض انه يجعله يهدها يزيل البناء، ده امر اخر، احنا لنا انه من حقه يقول الدين الارض فاضية ويزيل البناء. بل قالوا بقى لو كمان قلع النخل لابد يسوي الارض، لان قلع النخل ده هيجعل في الارض حفر واشياء، فلو شال البنايه هيسوي الارض ايضا ويرد الارض لما كانت عليه. طب هم قالوا ليش الفرق بين الزرع والغرس؟ الزرع قلنا نصبر، ممكن احنا نسيب له الزرع ونأجره للارض او ندفع له قيمته وناخده. قالوا ان الزرع له مده وينتهي حصاد، وبعد ذلك مفيش زرع، لكن الغرس لا، النخل مغروس في الارض. فلذلك قالوا هنا لابد من ازالته لو اراد صاحب الارض يزيله. والبعض قال لا، الحكم في الزرع كالغرس. يعني ايش؟ ان الزرع الـ قلنا الزرع يعني الزرع ايضا كالغرس يقلع. الحق انه كما فصلنا في الحديث السابق يفصل قبل الحصاد وبعد الحصاد، واذا وافق المالك على ان يؤجره له، يعني يؤجر الارض له، يجوز له في ذلك. فالعمل بالدليلين اولى، تفرقه بين الزرع وبين الغرس. وبين ليش؟ لان الزرع ينتهي مدته فيمكن يستعيد، الغرس لا يظل النخل موجود، فكان في الزرع التخير. والتفرقة بين الحصاد وقبل الحصاد وبعد الحصاد. طيب، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. طبعا هذه خطبة عظيمة جدا، يوم النحر في منى، ليست خطبة الوداع، ليست خطبة العرفة، هذه خطبة يوم النحر في منى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أوله في أي شهر هذا؟ فقلنا سنسميه بغير اسم. قال حتى قال سكتنا، فقال: ليس بذي الحجة. قال: أولا في أي يوم من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف على أو قاعد على بعيره وأمسك بخطامه، ثم نادى في الناس أو قال: أي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: ليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس بذي الحجة؟ قلنا: نعم. قلنا: بلى، آسف. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا حقيقة، هذا الحديث يعني ممكن يكون في الترتيب كان أولى أن يقدم في باب الغصب، لأنه حديث عام شامل، يعني ليس فقط في المسائل اللي تكلمنا عنها في شيء في الأرض وفي الزرع وفي الغرس وغير ذلك. تجد أن هنا يبين أصل من أصول منع الغصب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني أقوى في الدلالة جدا من الأدلة التي تبين مشروعية تحريم الغصب. وهذا الحديث أيضا يبين عدة أمور من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وكيف أن حرمة المسلم في الدم، في قتل النفس يعني، وفي المال الاعتداء على ماله، وفي العرض الاعتداء على العرض، وهذه كلها واضحة. فيحرم على المسلم أن يعتدي على مال المسلم وعلى عرضه وعلى دمه. والاقتران هنا بين الأموال والأنفس والأعراض، يعني هذا أيضا يوافق مقاصد الشريعة اللي نتكلم عنها من الكليات الخمس، وهي حفظ النفس وحفظ من طبعا الدين والنفس والمال والعرض. كل هذا موجود هنا، المال والنفس والعرض، الثلاثة من الخمسة الكليات الخمسة التي جاء الشرع بالمحافظة عليها. بل ليبين لهم شدة حرمة ذلك شبهه بشيء مستقر. لذلك هم قالوا: ظننا أنه سيغير الاسم. يعني إيش؟ ما هو إزاي يسأل على يوم إيه ده؟ يوم النحر وشهر ذو الحجة والبلد مكة، وهو مستقر عندهم المعنى. لذلك هم سكتوا، قالوا: ظننا أنه سيغير. ليه هيغير؟ لأنه مش ممكن بيسأل عن شيء ما لا أحد فيهم لا يعلمه. وذلك هو يريد أن يمثل بشيء مستقر جدا حتى ظن أنه سيغيره على الأمر الذي بيبينه، ليبين أن شدة تحريم الدم ويعني شبه تحريم الدم والمال والعرض بشيء مستقر عنده، وهو يوم النحر وذو الحجة ومكة. وبين أن حرمة هذا مثل حرمة هذا، وهذا يبين شدة تحريم الاعتداء على ذلك. وطبعا بينا في أول المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الآيات. فنهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية، كما بينا أيضا أن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإذا ينهى عن الظلم والغصب وغير ذلك أيضا. والتعدي على حقوق الآخرين يدخل فيه أمور كثيرة، الغصب يدخل فيه، أكل الربا، تعدي على الأملاك ومصادرة الأملاك وأخذها أو استخدام القوة في أخذها من الناس إلى غير ذلك، غصب الحقوق وغير ذلك. بل يدخل في المسألة على سبيل يعني العموم السرقة والاختلاس والرشوة والغش، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل عموما، وإن كان أكل أموال المصر أنواعه أعم من الغصب فقط يعني. نعم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة التعدي، ليس غصبا فقط لكن كل أنواع التعدي على الأموال والأعراض وذلك. لذلك شرعة الحدود بقى في قطع يد السارق وغير ذلك، والقصاص وتعزير المختلس والمنتهب إلى غير ذلك من الأحكام. هذا كان حديث الخاصة بختام باب الغصب. لو قبل أن ندخل في الشفعة، إن أردتم يعني أسئلة أو شيء أو دقائق كده ثقات، ممكن نفتح الأسئلة فيما سبق. تفضل. الحديث عروة حضرتك، احنا قلنا النخل خلاص، قلت الزرع ليه تفصيل، انا بس ما حطيتش الحديث اللي قبله بالزرع، مش قلنا انه لما دخل حديث الارض ظهير او زهير فسأل زرع زهير ما احسنه، قالوا ليس زرع زهير، قال زرع فلان، قال خذوه واعطونا فقط. طيب خذوا ازاي كده معاكم؟ لا يعني في دقائق لو في اسئله نستقبلها، بس 3 دقائق 4 دقائق. والله واضح كله. طيب حاضر.